أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يبين في هذه الآيات أحكام لخلقه لتكون سببا في سعادة من وفقه الله لامتثال أوامره، وتكون سببا في شقاوة من أعوذ بالله أبعده الله عن يعني اتباع دينه. ولذلك نحن خلقنا للابتلاء، هذه الدنيا ابتلاءات، أرسلوا الرسل وأتى معهم بأدلة ونظام ليقول بعض الناس سمعا وطاعة فيكرمه الله ويدخله الجنة، ويقول بعض الناس لما يرسل لنا بشر، لما لا تأتينا الرسل، لما لا تأتي الملائكة، ويكذب فيدخل عياذا بالله ماذا؟ النار. إذن هي الجنة ابتلاء، الدنيا ابتلاءات. لذلك الله ينزل رسله وتبين للناس أحكام ينبغي أن يسلكها حتى يبقى كل واحد على بصيرة من أمره. فهنا قال أول كتب عليكم القتال وهو كره لكم، هذه الآيات مليئة بالأحكام، سورة البقرة هي سنام القرآن، ومليئة بالأحكام ومليئة بأمور الأمة تحتاج لها. ولذلك يسألونك قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم. شوف، كتب عليكم في حال كرهه، الله يعني لا يخفى عليه شيء، أوجبه وهو يعلم أننا نحن نكرهه، حتى لا يكون واحد يقول هذا صعب هذا صعب، الله يعلم. بعدين قال عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فيه الغنيمة، فيه الجنة، فيه العزة، فيه الرفعة. وعسى أن تكرهوا تحبوا شيئا وهو شر لكم، وهو الجلوس، فيه الضعف، فيه الهوان، فيه تسلط الأعداء، فيه دخول جهنم. ثم لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش ومعه سرية. ثم ذهبت إلى نخلة بين الطائف ومكة، وأصابوا هناك عيرا لقريش كانت تحمل الزبيب وتحمل الأدم، وقتلوا ابن الحضرمي. فراحت قريش وقالت محمد صلى الله عليه وسلم يعني استحل الشهر الحرام وروجوا القضية ووقع في نفوس المسلمين وبالأخص الذين باشروا القضية ألما. فنزلت الآية تبين أن الاعتداء في الشهر الحرام أنه أمر شنيع. ولكن أسمع منه ما فعلت قريش. قال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، سألوه هل يجوز القتال في الشهر الحرام، ولذلك قلنا قتال بدل اشتمال، لأن الشهر القتال اشتمل عليه الشهر، كما قال راقني محمد جماله، اشتمل على الجمال، اشتمل الشهر على القتال، هذا يقال له بدل الاشتمال، ويتسامح فيه ما لا يتسامح في بقية أنواع البدن. قل لهم قتال فيه كبير، ولكن صد عن سبيل الله وكفر به وصد عن المسجد الحرام وإخراج أهل المسجد الحرام منه وهم المسلمون أكبر عند الله أعظم. هذا خبر المبتدأ بعد ثلاثة جمل متعاطفة. والفتنة التي هي الشرك وأذية الناس وإرغامها على الخروج من دينها أشد عند الله من القتل. ثم بيّن أن الكفار لا يزالون يقاتلون المسلمين ويضايقوهم حتى يخرجوهم عن الإسلام إن استطاعوا، ولكن هذا مستبعد، مستبعد أن المسلمين يتركون الإسلام. ثم خوف وهدد وقال ومن يرتدد منكم عن دينه ويمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. إذن الردة خطيرة جدا، والإنسان إذا ارتد لا يدري يمكن تأخذ روحه في ذلك الوقت. فلذلك الله يقول ولا تموتن إلا وأنتم، إذن لا تترك الإسلام لأن الموت يمكن تأتيك في أي لحظة، ما يمكن واحد يرد الموت. إذن ينبغي الإنسان دائما يتمسك بالدين حتى تأتيه الموت وهو إيش على الإيمان. ولا بد أن يفهم المسلمون أن أعداءنا لا ينامون، يخططون ليل ونهار. ولذلك لا يحزنهم إلا المسلم الفاهم المتقي، اللي في ثلاثة صفات: المسلم ومتقي وفاهم. هذا الذي يحزن الكفار، وهو الذي يحاولون أن يقللوا هذه الصفة على الوجه الأرض. ونحن ينبغي أن تكون مهمتنا تكثير هذه النوعية، تكثير المسلم المتقي الفاهم، لأنه إذا كثر هذا دعا للدين، أصبح قدوة، نور الناس، قواهم، شجعهم، رفعهم إلى الخير. إذن ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وإن شاء الله ولن يستطيعوا. ومن يرتد منكم يرجع منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدارين في الدنيا والآخرة. قلنا إن الشافعي يقول إن الردة تحبط العمل إذا مات عليها، أما إذا ارتد الإنسان ورجع للإسلام أعماله الصالحة تكتب له. مالك يقول لا، الردة تجب ما قبلها كالإيمان، فإذا ارتد الإنسان يجب عليه أن يحج من جديد، وإذا ارتد الإنسان انتقض وضوءه، لأن الكفر ناقض للوضوء، لأن الله يقول ومن يكفر بالله فقد حبط عمله، والوضوء عمل فانتقض به الكفر. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أصحاب الشيء الملازم له هم لا غيرهم خالدون لا يخرجون منها. ثم إن هذه السرية قالوا نحن قد لا نجد الأجر، لكن كيف إيماننا بعد أن قدمنا على قتل ابن الحضرمي في أول رجب؟ قال الله تعالى إن الذين آمنوا، إن حرف توكيد، الذين جمع الذي اسم موصول، آمنوا تشمل أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة، لأن الإيمان إذا جاء بمفرده يشمل أركان الإيمان وأركان الإسلام. والإيمان إذا أطلق أن تكون المعلومة في القلب، ما هو مثل الاستسلام. الاستسلام هو التصديق والانقياد الظاهر، أما الإيمان هو إذعان النفس. ولذلك قال له أو مؤمن، قال لا، قل أو مسلم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. ولذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلب لا يقاوم. ونحن في هذا العصر الذي أصبح كل واحد يعرض بضاعته ينبغي أن نعرض الإيمان عرضا جميلا حتى ندخله في قلوب الناس، لأنه في هذا العصر لا ينفع إلا إدخال الإيمان في القلوب، لأن الأطباق الموجودة والقنوات وطرق الفساد والإنترنت والشبكة العنكبوتية هذه أصبح وسائل مذهلة. إذن لا ينفع إلا أننا ندخل في قلوب الناس الإيمان. فإذا أدخلنا الإيمان في القلب وأراد شخص أن يفسد المسلم، يقول كما قال نبي الله تعالى يوسف لما غلقته زليخة الأبواب وقالت هي ترك، ماذا قال؟ قال معاذ الله، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. إذن حري بنا أن ندخل في قلوب الناس الإيمان، وأن نفهمهم هذا الدين، وأن ننبههم أن هذا الكتاب هو يهيئنا للرحيل. القرآن كله يهيئ هذه الأمة للدار الآخرة. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا ما تعلمون. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا ولنبلونكم. إذن هذه الدنيا هي دار ابتلاء ودار امتحان، فينبغي للعقلاء أن يجتهدوا حتى ينجحوا وحتى يرجعوا إلى أوطانهم، لأن المسلم وطنه الحقيقي ما هو؟ الجنة. ولكننا سبي سبانا العدو، فنحن الآن ينبغي أن نصبر ونجاهد ونجتهد حتى نعدي هذه المرحلة ونرجع إلى الجنة. أما إذا كان الإنسان لا يبالي ولا ينتبه، لا ينتبه للصوم، هذا الصوم من أكبر جرعة لترقية الإيمان الصلاة. إذا كان لا ينتبه لهذه الروافد التي تقوي الإيمان وترفع الهمة يتكون فائدتها قليلة. لذلك الله قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إيش؟ لعلكم تتقون. هذا بعدين قال كما كتب وقال أياما، هذا نوع من التخفيف ونوع من الملاطفة. كتب عليكم الصيام كما كتب وبعدين قال أياما معدودات وقال لعلكم تتقون، هذا كله ملاطفة وتشجيع للعبد ليشكر الله ويعمل حتى يرتفع. إذن إن الذين آمنوا والذين هاجروا، المهاجرة هي أصعب شيء وهو ترك الوطن. لذلك لا يوجد شيء أصعب على النفس من البعد عن الأحبة والأهل. وهذا هاجر وجاهدوا في إيش؟ في سبيل الله. هذا لن يضيعهم الله، آمن وهاجر. ولذلك المهاجرة كانت واجبة قبل الفتح، لا ولكن لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. والله أشار في سورة الروم قال قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة إيش؟ فإياي فاعبدون. المسلم ينبغي أن يعبد ربه، والأرض وسعة، المحل اللي يستطيع أن يعبد الله فيه وينتج لدينه ولأمته يكون فيه. قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما متحولا. إذا قال إن الذين آمنوا بالله ربا معبودا بحق متصف بصفات الكمال والجلال، والذين هاجروا أوطانهم لأجل إعلاء كلمة الله ولأجل مرضاة الله ودين الله، والذين جاهدوا في سبيل الله. هنا في سبيل الله لأن كثير من الناس يهاجر ما هو لله، يجاهد ما هو لله. أيوة. ولذلك من كانت هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها وامرأة نش فهجرته. لذلك هذا حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا عجيب هذا الحديث، يدخل في 70 باب. السجود شيء واحد، فإذا كان العبد ساجدا لله أقرب ما يكون العبد من ربه، وإذا سجد لغير الله كفر. إذا هذا يتمايز بماذا؟ بالنية. أذنين في الصف، واحد شهيد والثاني إيش؟ ما هو شهيد، لأنه يريد مغنم، يريد شجاعة، يريد حمية، يريد شيء. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلموا أنه لن يدخل الجنة إلا إيش؟ إلا نفس مؤمنة. لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ولذلك نحن الآن لازلنا في الدنيا، فالقضية خطيرة جدا. لابد المسلم أن يكابد نفسه حتى يجد الإيمان ويجد الإخلاص، ويفرق بين العمل لله والعمل لغير الله، ويستصحب النية، يفرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي، وبين المندوب وبين المباح وبين العادات. النيات هي اللي تمايز الأمور. فإذا لم يصحب المسلم النية في أعماله تكون أعماله ملخبطة. لذلك إنما الأعمال إيش؟ بالنيات. وهذا يحتم على طالب، على المسلم أن يتعلم، لأنه إذا تعلم حمي نفسه من الشيطان، لأن الشيطان يكيف على العباد الجهال، يفرح الشيطان، يفرح بالعابد، لأن العابد إذا كان عنده خشية وما عنده علم يجيه الشيطان يدخله الرياء، يجيه الشيطان ويدخله البدعة. أغلب البدع سببها التعبد على غير علم. واحد يتعبد ويحب أن يزيد في الطاعة، ويقول لك أنا بعد العصر ما رأيت أحد يصلي، أنا أريد كل يوم أصلي بعد العصر 12 ركعة، لأن وقت الناس لا تصلي، وأنا أريد أصلي لربي في وقت الناس لا تصلي. طيب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر؟ لذلك الذي يحمي من البدع ما هو؟ العلم. العلم. ولذلك العلم أجره عجيب، العلم نفعه عجيب. إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير، ولم يقف عند حدود الشرع، فإنه مستدرج وبدعي. فبعض الناس يأخذ الغرفة ويضع فيها حفرة، ويضع في الحفرة نور، ويلبس ثياب بيضاء، ويطفي السراج، ويجوا الناس ويقولوا الشيخ فيه نور، فيه نور، انت حاط ملع لمبة تحتك يا أخي، عيب هذا. لا، يولع لمبة ويكون 1000 شمعة، ويلبس ثياب بيضاء، ويطفي السراج، ويقول والله شوف الشيخ فيه النور، الشيخ فيه النور، لكن هذا يا أخي لمبة 1000 شمعة وحاطها. وبعدين ما يصير هذا، هذا ما ينبغي للمسلم. ومن السنة أن المسلم يحاول يختفي بعبادته، وبالأخص في العبادة الغير واجبة، يحاول إذا كان عنده خير ما يظهره للناس. أما إذا كان الإنسان يعمل ويقول أنا عامل وأنا، لذلك الرجل الذي قال صلى فأعجبني فصام فرابني، خلي القلوص عن المصلي الصائم. واحد رأى واحد يصلي فأعجبته صلاته، قال أنا أريد أن نترك خلوص أمانة عندك، قال له تراني بعد صائم، قال له صلى فأعجبني فصام فرابني. المسلم إذا كان عنده عبادة ما يخبر بها الناس، العبادة بينك وبين الله، إذا استطعت أن تخفي أعمالك الغير واجبة أعملها، إلا إذا أردت أن تكون قدوة في الخير، يعني تظهر الأعمال الخير لأجل أن يستن بك وأن تكون قدوة في الخير، هذا تؤجر عليه، لكن بشرط هذه النية. إذن يقول هنا: وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك، من هذه صفتهم؟ يرجون رحمة الله، لا يريدون غير ذلك، والله غفور لذنوبهم رحيم بهم، بخلاف من كان سابقا الذي يشهد الله على ما في قلبه وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. هذا الذي كان أخنس بن شريق هذا والجماعة اللي معهم، اللي يقسم أنا أريد الدين والله أحب الإسلام، فإذا اختفى. ولذلك الفرق بين المتقي وغير المتقي أن المتقي إذا غاب عن الناس جد في الطاعة، استغفر الله، لا إله إلا الله، سبحان الله، اللهم اغفر لي، اللهم أعزنا، اللهم ارفع عن المسلمين. وغير المتقي إذا غاب عن الناس لا يذكر الله. الفرق بين المخلص وغير المخلص أن المخلص إذا غاب عن الناس يزيد في الطاعة ويحب الخير، وغير المخلص إذا كان أمام الناس استغفر الله استغفر الله، وإذا ذهب الحال ما يقول استغفر الله، هذا مشكل. فلذلك لا ينجي إلا إيش؟ إلا الحق. الله لا يقبل إلا الحق، لا يقبل إلا ما كان له. ولما كانت أمور الدنيا لا تنضبط إلا بالظاهر، نحن في الدنيا أمورنا منضبطة بالظاهر، إذا رأينا الشخص يعتاد المساجد ويظهر السنة ونقول حياك الله هذا من أهل السنة، وإذا رأينا الشخص يظهر الفسوق نقول هذا من أصحاب الفسوق. لكن الله لا يقبل إلا ما كان له. ولذلك أول من تسعر بهم النار من؟ القمم الذين لم يصدقوا، القمم الذين لم يصدقوا هم أول من تسعر بهم النار. فينبغي للمسلم أن يبادر، يبادر ويصدق، ما يصدق يصدق، ويعلم أن الله لا يقبل إلا ما كان له. ثم قال: يسألونك عن الخمر والميسر، هذه أحكام أيضا. كان عمر يقول: اللهم بين لنا في الخمر. وقال العلماء: نزلت في الخمر أربع آيات. الآية الأولى في سورة النحل، وكانت الإشارة فيها نوع خفاء: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا إيش؟ إذا رزق الحسن مقابل السكر، إذا السكر ما هو رزق حسن، لكن هذه إشارة فيها نوع من الخفاء. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكر، على أصح التفاسير أنه الخمر الذي يسكر، وقيل غير ذلك، ورزقا حسنا، فدلت الآية على أن السكر إيش؟ أنه ما هو رزق حسن. ثم جاءت الآية الثانية وهي هذه: قل فيهما إثم كبير أو كثير في القراءة الأخرى، ومنافع للناس. ثم جاءت الآية الثالثة وهو أن الصحابة قام أحدهم يصلي بعد أن شربوا فقال: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون. فنزلت الآية: لا تقربوا الصلاة وأنتم، فأصبحت لا تشرب إلا بعد الفجر أو بعد العشاء، لأنه ما ظن لأن الثمل يروح عنه السكر في هذا الوقت. ولذلك من أخطر المعاصي الخمر ومشتقاتها، لأنها تذهب العقل، فإذا ذهب العقل الإنسان يمكن يقدم على كل شيء، إذن هي أم الخبائث، أخطر شيء الخمر. والخمر ما خامر العقل، وأصل الخمر في اللغة هو من الخمار التغطية، ومنه خمار المرأة، وسمي الخمر خمرا لأنه يخمر، أو لأنه إذا شربه الإنسان غطى عقله. وأصل الخمر هو عصير العنب، ثم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مسكر خمر، ما أسكر كثيره فقليله حرام. ولذلك نزلت الآية الرابعة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فقال عمر انتهينا انتهينا. وهذا الخمر اختلف العلماء في من يشرب ما هو حده، فالنبي صلى الله عليه وسلم جلد نحو من 40 بالجريد والنعال، وكان علي يقول لم أحد شخصا ويموت ويبقى في نفسي منه شيء إلا إيش؟ إلا الشارب. وبعدين قال عمر إن أقل الفرية أقل الحد حد الفرية وهي كم؟ 80. وأن شارب الخمر إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، فأرى أن نجعلها 80. وهذا قول الجمهور أنه يحد 80، يجلد 80 جلدة. والذي يشرب الخمر ما ظن عياذا بالله ليقع في كل الفواحش. ولذلك قال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر. الخمر هو هذا العصير، وهو يعمل أصلا من 5 أمور: من التمر، ومن الزبيب، ومن الحنطة، ومن الشعير، ومن العسل، ومن الذرة. كل هذه الأمور يعمل منها الخمر، والخمر ما خامر العقل. لذلك نهى عن الانتباه في الأوعية التي تتخمر بسرعة، عن المحنتم والمزفت والدباء والمقير، لأن هذه الأوعية إذا وضع فيها العصير يتخمر بسرعة، نهى عنها. ونهى عن الخليطين لأنه أيضا إيش؟ يتخمر بسرعة. والرجل الذي جاءته المرأة فقالت له يا تقتل الغلام، يا تفعل معي الفاحشة، يا تشرب هذا الخمر، يا أوقع بك، فرأى أن شرب الخمر أخف شيء فشرب الخمر ووقع بها وقتل الغلام. ولذلك اختلفوا هل السكران يقع طلاق وهل يحد فيما فعل. بعض العلماء يقول إذا فعل السكران شيء يؤاخذ به، لأنه هو الذي أدخل على نفسه إيش؟ السكر. وبعضهم فرق بين الثمل وبين من كان عنده جزء من عقله، فيكلف من كان عنده بعض العقل ويرفع التكليف عن من فقد العقل بالكلية. إذن يسألونك عن حكم الخمر والميسر، قل فيهما يا نبي إثم كبير. أولا فيهم معصية الله، وفيهم ضياع العقل الذي به يميز الإنسان. ولذلك يوجد واحد عياذا بالله يأخذ بوله ويتوضأ به ويقول طهور طهور، لأنه إذا الإنسان إذا فقد العقل يبقى بهيمة ويقع في يأكل النجس ويتعرى من ثيابه. ولذلك كثير من الجاهليين كان لا يشرب الخمر لما يرى، كان بعضهم يحرمها على نفسه لأنه يرى ما فيها من الشناعة والضياع. ومنافع للناس، والميسر هذا هو من اليسر، وهو أن يأخذ الجزور ويأخذ ويقسمها 10 أنصباء، 7 منتجة و3 غير منتجة. فالذي يأتي عليه واحد من الثلاثة يغرم ثمن الجزور ولا يكون له منها شيء، فهذا أيضا أكل المال بالباطل، ويسبب الحقد ويسبب الفتن والإحن. ولذلك إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء بالخمر والميسر، والميسر هو القمار. فلذلك كل الألعاب إذا كان فيها مال هي ميسر، هي خمر، هي باطل، هي ميسر وهي قمار. أي لعبة يعني يدفعوا فيها هذه ما يجوز. أيوة، لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصر. سبق، يعني الذي يعطى بين المتسابقين يقال له السبق على الشروط. أما الألعاب كالضومنة وكالورق وكالبلوت وكالشطرنج والنردشير، كل هذه الألعاب إذا فيها فلوس هذه ميسر. ولذلك ينبغي للمسلمين أن يعلموا ما لا يجوز لهم وما لا يحرم عليهم ليكونوا على بصيرة من دينهم. المسلم لا ينبغي له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه. هذه الدنيا ابتلاء، هذا الدين نزل والله قال اليوم أكملت لكم دينكم. إذن أي واحد مسلم يريد أن يعمل عمل إما أن يتعلم ويعرف حكمه أو يسأل العلماء، لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن لا بد للمسلم أن يكون بصير بدينه ولا يكون أعمى في دينه وبصير بالدنيا، هذا لا ينبغي للمسلم. وإثمهما وفيهما منافع للناس لما يربحان فيه ولما يأتي من الطرب والنشوة ولما يكون فيه من صفاء اللون لمن يشرب أعوذ بالله هذا الشراب الخبيث. وكذلك الميسر يجد للإنسان مال به بسرعة من غير تعب، ولكن إثمهما إذن هذا حرام. كل شيء إثمه أكثر من نفعه محرم. لذلك هل الخمر حللت أو لم تحلل؟ بعض العلماء قال لم تحل، وإنما هذا وصف لها. وبعض العلماء قال هذا صار تحليل لها، إذن هي منسوخ، هذه الآيات منسوخة. والرفع البراءة الأصلية لا يسمى نسخ، النسخ رفع الحكم. ولذلك اختلفوا هل تحريم الخمر هو من رفع البراءة الأصلية أو من إيش، أو هذه الآيات فهم منها إباحة شرب الخمر لقوله وفيهما ومنافع للناس لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. يعني هل هذا يعد إباحة فيكون رفع تحريم الخمر نسخ، أو لا يعد هذا إباحة ويكون تحريم الخمر رفع للبراءة الأصلية؟ هذه أقوال للعلماء. وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن الشاطبي يقول في الموافقات أنه في الدنيا ما في خير محض، في خير وفي الشر، فإذا غلب الخير يكون مباح، وإذا غلب الشر يكون حرام، وإذا تساويا يكون محل خلاف. الخير المحض في الجنة. لذلك كل أمور الدنيا منغصة، صفها منغص بالأكدار، كما قال أبو ذؤيب حكم ما هذه الدنيا بداري قراري، جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري، حتى يقول خلقت إيش، أيوة أرفع البيت، طبعت على كدر وأنت تريدها صفا من الأكدار. يعني سبحان الله. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو قل العفو. هذه الآيات مليئة بالأحكام الحقيقة. ما الذي ينفقون من أموالهم؟ قل العفو ما زاد على الحاجة الضرورية. العفو ما زاد على الحاجة الضرورية. تشتري طعام، تشتري كسوة، يكون عندك منزل، يكون عندك قوتك، لكن اللي حاجة على الضرورية انفقه. وبعدين كأن هنا هذا ما هو للوجوب، هذا للإرشاد وللنبل. يسألك ما لا ينفقون من أموالهم قل إيش، العفو الزائد على الحاجة الضرورية. العفو قراءة الجمهور ينفقون الزائدة، أو هو العفو الذي ينفقونه، العفو أي الزائد هو الزائد حتى عفو، والعفو هو الزائد على الحاجة الضرورية. ولذلك من العيب أن يكون المسلم عنده المال وحوله الناس جوعانا من عدم المروءة، أن يكون الإنسان جار جوعان وهو شبعان. من عدم المروءة أن يكون الإنسان له أقرباء لا يملكون شيء ولا يفطن لهم. ومن نعم الله على العبد أن يعطيه مالا ويجعل حاجات يأتوه الناس يريدون حاجاتهم، هذه نعمة، فينبغي للمسلم أن يشكر ما أعطاه الله ويشارك. استبقوا الخيرات، انفقوا، ما الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ والله ما نقص مال من صدقة. لا توكي فيوكي الله عليك، وأنفقوا. هذا دين عجيب، هذا الإسلام دين في غاية الرقي، في غاية الجمال. ولذلك أعطى لكل منفق إيش وكل ممسك إيش، لكن ينبغي الإنسان أن يوطد نفسه، يوطد نفسه على البذل، لأن النفوس، لأن الله ضمن الرزق لكن جعل النفوس تحب المال. قالوا هذا من قوة الضمان، لأن الله قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. لقوة الضمان الواحد ما يقدر ينام يفكر في المال، لأن الله ضمن له المال فلازم هو يتسبب، فينبغي. ولذلك ولكن أيضا إذا أنفق لا ينفق كل شيء، إن المبذرين كانوا، ولا تبسطها. ما أجمل هذا الدين، وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. حري بنا أن نفهم هذا الكتاب وأن نجعله يعني قائد لنا في كل أمور حياتنا. أي شيء نحتاجه نفتح المصحف ونسير تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. أولم يكفيهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم فأجره حتى يسمع. إذن لا بد لنا أن نفهم هذا الكتاب وأن نقرأه وأن نجعله دستورا لنا، فإذا فعلنا ذلك ضمن الله لنا صلاح الدنيا وصلاح الأخرى. قل لهم يا نبي ينفقون العفو أي الزائد على الحاجة الضرورية. كذلك مثل هذا البيان يبين الله لكم الآيات لعلكم بذلك تتفكرون وتتأملون فتعرفون جمال هذا الدين وحسن ما يدعو إليه، فتطبقون الحق وتعرفون خطورة ما ينهاكم عنه فتبتعدون منه، فتصلح لكم دنياكم وأخراكم وتكونوا في المكان اللائق بكم، كما قال ربكم كنتم خير أمة أخرجت للناس. نرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.